إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرحنا لكتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث الرابع، وهو عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقد تقدم معنا شرح هذا الحديث، بقي تخريجه وما يستفاد منه، حيث قال المؤلف عليه رحمة الله: رواه مسلم والأربعة، رواه مسلم والأربعة. ومراد المصنف بالأربعة هم أصحاب السنن الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهو كما قال رحمه الله، فقد رواه الإمام مسلم في صحيحه تحت كتاب الجنائز، وبوب له النووي بقوله: باب تلقين الموتى لا إله إلا الله. ورواه كذلك أبو داود في سننه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله: باب في التلقين. ورواه الترمذي في سننه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله: باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له عنده. ورواه النسائي في سننه تحت كتاب الجنائز أيضا، وبوب له بقوله: باب تلقين الميت. ورواه ابن ماجة في سننه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله: باب ما جاء في تلقين الميت لا إله إلا الله. إذن فالحديث صحيح ولله الحمد. بقي ما يستفاد من هذا الحديث. الفائدة الأولى، وهي مشروعية تلقين المحتضر أو المحتضر، مشروعية تلقين المحتضر كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وهذا التلقين مستحب عند جماهير أهل العلم، وهو سنة مأثورة عمل بها المسلمون سلفا وخلفا. الفائدة الثانية، يعني قلنا إنه يعني مستحب وليس واجبا، لأنه لم يرد عن السلف أنهم كانوا يلقنون كل من حضره الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم، ولم يقل مروهم، ولم يقل مروهم بقول لا إله إلا الله عند الموت أو نحو ذلك، وإنما قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. إذن فالتلقين مستحب كما تقدم معنا. الفائدة الثانية، أن التلقين يكون بتذكير المحتضر لا إله إلا الله دون أن يؤمر بها، وهذا على الراجح كما تقدم بالدرس الماضي، لأن أمره بها وخاصة إذا كان ضعيف الإيمان فإن ذلك قد يضره باعتراض الشيطان له، وتذكيره يكون بأن يتلفظ بها عنده حتى يسمعها. إذا كنت عند المريض في مرض الموت وهو يحتضر فإنك تذكر الله عز وجل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فهو إذا سمع ذلك تذكر ونطق بالشهادة، حتى إذا تكلمت بذلك يسمعها فيتفطن لها فيقولها فيختم له بالسعادة، ويدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث بيان فضل كلمة التوحيد والإخلاص وعظيم بركتها على قائلها. كلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة وكلمة مباركة، إذا قالها العبد خالصا من قلبه دخل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم، فهي إذن كلمة مباركة، وكيف لا تكون كذلك وهي تدخل صاحبها الجنة إذا كانت آخر كلامه من هذه الدنيا. فلذلك يحرص الإنسان على أن يكثر من هذه الكلمة في حياته، ويكثر دائما من ذكر الله عز وجل بها: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، دائما تكثر منها، لأن الإنسان إذا حضره الموت سينطق بالشيء الذي ألفه والشيء الذي وقر في قلبه وامتلأ به قلبه سينطق به. فلذلك أكثر من هذه الكلمة المباركة العظيمة. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث استحباب الحضور عند المحتضر. استحباب الحضور عند المحتضر، يعني الإنسان إذا كان يحتضر فيستحب أن يجلس عنده. لماذا؟ لأجل العناية به، لأجل العناية به والقيام بحقوقه إذا مات، كتغسيله وتكفينه وتجهيزه للصلاة عليه وقضاء ديونه. يقول القرطبي عليه رحمة الله: وفي أمره صلى الله عليه وسلم بتلقين الموتى ما يدل على تعين الحضور عند المحتضر لتذكيره وإغماضه، يعني إغماض عينه، وسيأتي الكلام عن هذا، والقيام عليه، وذلك من حقوق المسلم على المسلمين، ولا خلاف في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث الحث على تكافل المسلمين وإعانة بعضهم بعضا لأداء الحقوق المشروعة بينهم، وفي هذا مصلحة للجميع، في هذا مصلحة للجميع، لأن الموت مكتوب على الجميع. فأنت اليوم تحضر عند محتضر أو محتضر، وغدا يحضر عندك. اليوم أنت تشيع جنازة ميت، وغدا تكون أنت المشيع، وهكذا. إذن فالموت مكتوب على الجميع، والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومن رفق بالناس رفق به، ومن رفق بالناس رفق به. فلذلك يعني يستفاد من هذا الحديث الحث على تكافل المسلمين وإعانة بعضهم لبعض. من فوائد هذا الحديث فائدة السادسة أن التلقين يكون لمرة واحدة، أن التلقين يكون لمرة واحدة، يعني إذا استجاب المحتضر أو فهم المقصود كفى ذلك. إذا قلت له لا إله إلا الله فقال المحتضر لا إله إلا الله، أو قال أشهد أن لا إله إلا الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا تزد على ذلك واسكت. لكن لو تكلم بكلام آخر فهنا تعيد عليه التلقين، أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فتعيد عليه التلقين. أما إذا قالها أو علمت أنه فهم المقصود وأنه يحاول النطق بها فاسكت. يقول القرطبي عليه رحمة الله: ولينبه المحتضر على ما يدفع به الشيطان، فإنه يتعرض للمحتضر ليفسد عليه عقيدته، فإذا تلقنها المحتضر وقالها مرة فلا تعاد عليه لئلا يضجر. وقد كره أهل العلم الإكثار عليه من التلقين والإلحاح عليه إذا هو تلقنها أو فهم عنه ذلك. وقد تقدم معنا الأثر عن عبد الله بن مبارك لما كان في مرض موته، فكان أحد جلسائه يقول له: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فعبد الله بن مبارك رحمه الله قال له: لست تحسن، يعني لست تحسن التلقين، وأخاف أن تؤذي مسلما بعدي، وأخاف أن تؤذي مسلما بعدي إذا لقنتني فقلت لا إله إلا الله ثم لم أحدث كلاما بعدها فدعني. فبين له يعني السنة في التلقين حتى لا يؤذي أحدا، لأنه كما تقدم معنا الإنسان في حال الاحتضار يكون في حال حرجة، في حال عصيبة وشديدة، لأن حال النزع حال شديدة. كان صلى الله عليه وسلم يقول: إن للموت لسكرات. فإذا كان الإنسان أكثر عليه من هذا ربما يذجر، ربما يقول خلاف المراد. فالشاهد إذن أن أهل العلم كرهوا الإكثار عليه من التلقين والإلحاح عليه، فإذا تلقنها قالها أو فهم عنه أنه ماذا فهم التلقين وسيقول هذه الشهادة فإنه يسكت ولا يقال له شيء. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث أن التلقين بعد الدفن، يعني بعد دفن الميت، لا أصل له في الأحاديث الصحيحة، بل هو بدعة محدثة. التلقين بعد الموت، يعني أن تأتي إلى قبره بعد دفنه وتقول له: قل لا إله إلا الله، أو قل إذا سئلت في قبره قل: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. هذا يسمى التلقين عند القبر، وهذا لا أصل له في الأحاديث الصحيحة، بل هو على الراجح أنه بدعة محدثة. وأما قول القرطبي عليه رحمة الله في كتابه التذكرة يقول: قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي: ينبغي أن يرشد الميت في قبره حيث يوضع فيه إلى جواب السؤال، ويذكر بذلك، فيقال له: قل الله ربي والإسلام ديني ومحمد رسولي، فإنه عن ذلك يسأل كما جاءت به الأخبار على ما يأتي إن شاء الله. وقد جرى العمل عندنا بقرطبة على ذلك أو كذلك. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا الكلام الذي ذكره القرطبي رحمه الله تعالى فيه نظر، لأن فيه خلطا بين الصحيح بالسقيم وخلطا بين الصواب بالخطأ. أما الصواب والصحيح فهو أن العبد في قبره يقينا سيسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه كما قال رحمه الله، وهذا أمر وردت فيه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عاش في هذه الدنيا مؤديا لهذه الحقوق، عارفا حق الله سبحانه وتعالى عليه وهو العبادة، فعبد الله وحده ولم يشرك معه أحدا في عبادته، وعرف حق الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، فامتثل أمره واجتنب نهيه وصدقه في خبره وتعبد لله عز وجل بما جاء به عليه الصلاة والسلام، وعرف حق الإسلام عليه فعظم نصوص الوحيين وأخذ بتعاليم هذا الدين، فإنه يوفق في قبره. إذا سئل وأتاه الملكان في قبره وسئل من ربك وما دينك ومن نبيك، يوفق للجواب. لماذا؟ لأن الله عز وجل يثبته، كما قال سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال المفسرون: التثبيت في الآخرة بدايته من التثبيت في القبر، لأن القبر أول منازل الآخرة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عاش في هذه الدنيا مؤديا لهذه الحقوق على الوجه الصحيح يثبته الله عز وجل في قبره. إذا أتاه ملكان وسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه، يوفق للجواب. وأما من عاش في هذه الدنيا مضيعا لهذه الحقوق، سيقول: ها ها، لا أدري. فالشاهد أن ما ذكره القرطبي من السؤال في القبر عن هذه الثلاث، هذا كلام صحيح وصواب لا إشكال فيه، لكن الخطأ والسقيم في كلامه هو ما ذكره عن التلقين، أن يلقن الميت ذلك بعد الفراغ من دفنه. فهذا في الحقيقة فيه نظر، وبيان ذلك يظهر من عدة أوجه. يعني بيان خطأ التلقين بعد الموت وهو في القبر، هذا يظهر من عدة أوجه، يظهر بطلانه من عدة أوجه. أولا، أن التلقين بعد الفراغ من دفن الميت لا دليل عليه، وما ورد من حديث أبي أمامة وغيره فهو حديث ضعيف لا حجة فيه البتة، كما صرح بذلك جمع من الأئمة، ومنهم ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد. إذن فتلقين الميت وهو في قبره لا دليل عليه، هذا أولا. ثانيا، أن التلقين عند بلوغ الروح الحلقوم لا يفيد المحتضر، إذا بلغت الروح الحلقوم فإنه لا يفيده التلقين، لا يفيده شيئا، فكيف ينفعه بعد خروج الروح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. إذا تاب الإنسان قبل الغرغرة يتوب الله عليه، لكن لو غرغر وأراد التوبة فإنه لا تقبل التوبة منه، لن تقبل التوبة منه. فكذلك هذا الذي مات ودفن، ماذا يفيده أن يقال له: قل لا إله إلا الله، أو إذا سئلت بقبرك فقل ربي الله، وهو عاش في هذه الدنيا على تضيع هذا الحق، عاش في هذه الدنيا معلقا قلبه بغير الله، يستغيث بغير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويرجو غير الله أن يدخله الجنة وأن يعيده من النار، ماذا يفيده؟ ماذا يفيده أن يقال له: إذا سئلت من النبي قل نبي محمد، وهو لم يعمل بسنته في هذه الدنيا، بل يخالفها ويعادي من يأخذ بها، كيف يوفق للجواب ويقال له: قل الإسلام ديني، وهو لا يبالي بتعاليمه، بل ربما يعادي أهله. فالشاهد إذن أن التلقين بعد الدفن فإن هذا لا ينفع الميت شيئا. ثالثا، أن التلقين ينتفع به من لا يزال في دار التكليف، من لا يزال في دار التكليف يعني ما زال حيا، لأن هذه الدار دار الدنيا دار تكليف، ما لم تبلغ الروح الحلقوم يعني إذا مت انتهى، انتقلت إلى دار الجزاء، لا عمل ماذا تستطيعه بعد الموت. لأنه إذن التلقين ينتفع به من لا يزال في دار التكليف، لأنه قد ينطق بالشهادة فتكون آخر كلامه في هذه الدنيا فيدخل الجنة. أما إذا مات فقد انتهى عمله وبقي الآن الجزاء. يقول الشيخ الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الصحيحة، يقول: وأما تلقين المحتضر بعد الموت فمع أنه بدعة لم ترد في السنة فلا فائدة منه، لأنه خرج من دار التكليف إلى دار الجزاء، ولأنه غير قابل للتذكير، لأن الميت خلاص انتهى. والله عز وجل يقول: لتنذر من كان حيا. الذي يتذكر ويتعظ وينتفع بما يذكر به ويلقن هو الحي، أما الميت انتهى أمره. هذا ثالثا. رابعا، أن قول القرطبي عليه رحمة الله أنه قد جرى العمل بهذا التلقين في قرطبة، هذا الكلام لا حجة فيه، هذا الكلام لا حجة فيه، فجرى العمل على أمر يخالف السنة في بلد من البلدان لا يعني أنه سنة. فكيف إذا علمنا أن هذا التلقين بعد الدفن مخالف لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عند قبره عليه الصلاة والسلام، إذا فرغ الناس من دفن الميت يأتي صلى الله عليه وسلم إلى القبر ويقف عنده، ويقف أصحابه عند هذا القبر، ثم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بالاستغفار له وسؤال التثبيت، يقول: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. إذن فالاشتغال بسنة التلقين المبتدعة يقضي على سنة الدعاء للميت المشروعة، فبدل أن يقف الناس على القبر ويدعون للميت ويستغفرون له ويسألون له التثبيت، ربما يأتي هذا التلقين كما يحصل في بعض البلدان، يأتي عند قبره وقل كذا وقل كذا وقل كذا وقل كذا ثم ينصرف. وهكذا، فإن الناس إذا أحدثوا أمرا نعم من عند دي فهم يعني في الشارع 2012 أو أغلق الشارع يخرج، بارك الله فيه. قلت: فإن التلقين هذا يقضي على سنة وهي الاستغفار والدعاء للميت. وهكذا أيها الإخوة، كلما أحدث الناس أمرا محدثا يتركون في مقابله سنة حتى تكثر البدع وتموت السنة، والأمر بالعكس، كلما حرص الناس على تعلم السنة والعمل بها كلما قضوا على بدع. ولاحظ هذا في نفسك، ربما كنت تعمل أشياء مبتدعة لكن لما تعلمت السنة تركت تلك الأشياء المبتدعة. ولاحظ هذا ربما في غيرك ممن كان على السنة ثم ترك السنة، فتجده ماذا قد ابتلي بالبدع والعياذ بالله. فالشاهد أن الناس لما تركوا هذه السنة أو لما أحدثوا هذه البدعة وقعوا في ترك السنة. إذن فخلاصة الكلام في هذه المسألة ما قاله العز بن عبد السلام عليه رحمة الله في فتاواه، أنه قال: لم يصح في التلقين شيء وهو بدعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، محمول على من دنا موته ويؤس من حياته. إذن التلقين يكون للمحتضر أو المحتضر، أما الميت فإنه لا ينفعه التلقين، والله تعالى أعلم. إذن هذا ما لدينا في شرح الحديث الرابع. ثم أورد المصنف عليه رحمة الله الحديث الخامس، فقال عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث أورده المؤلف عليه رحمة الله لبيان حكم قراءة سورة ياسين على المحتضر، يعني هل يشرع أن نقرأ على المحتضر سورة ياسين أو لا يشرع ذلك؟ لأن المراد بالموت هنا مثل ما سبق معنا في الحديث الرابع، المراد بالموت هنا اقرأوا على موتاكم ياسين، الموتى المراد بهم هنا يعني من دنا موته ويؤس من حياته. وسبق معنا في الحديث الماضي أن تسمية الشيء باعتبار المآل هذا وارد في السنة وفي القرآن، وهو من سنن العرب في كلامهم. إذن أورد المصنف هنا هذا الحديث لبيان حكم هذه المسألة. قوله رحمه الله عن معقل بن يسار رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل هو مزني بصري، وقد أسلم رضي الله عنه وأرضاه قبل الحديبية، وكان رضي الله عنه وأرضاه من أهل بيعة الرضوان، كان من أهل بيعة الرضوان الذين قال الله عز وجل فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهذه منقبة تعد بهذا الصحابي الجليل، لأن بيعة الرضوان حصلت تحت شجرة، وكان سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة للهجرة خرج يريد عمرة، خرج مع أصحابه يريد عمرة، فلما وصل إلى الحديبية يعني منعه المشركون من أداء هذه العمرة، فأرسل صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، أرسله إلى قريش ليتفاوض معه. فتأخر عثمان رضي الله عنه وأرضاه في الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم أشيع بين المسلمين أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه قد قتل. فلما أشيع هذا وتناقل الناس هذا الخبر، جمع النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة تحت هذه الشجرة وطلب منهم المبايعة، أن يبايعوه صلى الله عليه وسلم، فبايعه بعضهم على الموت وبايعه آخرون على ألا يفروا، فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، يعني من الصدق والوفاء والإخلاص والحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم يعني الطمأنينة، وأثابهم فتحا قريبا، فكانت هذه البيعة تمهيدا لفتح مكة وأيضا فتح خيبر، وحصلت فتوحات للمسلمين بعد ذلك. فالشاهد إذن أن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه كان ممن شهد هذه البيعة، بيعة الرضوان، وكان الذين شهدوا هذه البيعة نحو من 1400 صحابي رضي الله عنهم وأرضاه، وكان ذلك في شهر ذي القعدة في السنة 6 للهجرة. وهذا الصحابي الجليل معقل ابن يسار يكنى بأبي علي، يكنى بأبي علي. قال محمد بن سعد: لا نعلم في الصحابة من يكنى أبا علي سوى. ومات بالبصرة رضي الله عنه في خلافة معاوية. إذن هذا الصحابي الجليل، يعني قبل أن نكمل شرح هذا الحديث، يعني هناك فائدة، هناك فائدة ذكرها المفسرون في هذا الصحابي الجليل، وهي أن معقل بن يسار قالوا هو الذي نزل فيه قول الله سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، نزلت فيه رضي الله عنه. والسبب ذلك هو قوله رضي الله عنه: كانت لي أخت تخطب وأمنعها الناس حتى خطب إلي ابن عم لي فأنكحتها. يعني يأتي الناس يخطبون أخته فكان يمنعهم حتى جاء هذا الرجل وهو ابن عم له فزوجها إياه. يقول رضي الله عنه: فاصطحبا ما شاء الله، يعني بقي زوجين ما شاء الله، ثم إنه طلقها طلاقا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها. لأن المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا يحل لزوجها أن يرجعها، يعني دون عقد ودون مهر، لكن إذا انتهت عدتها فيصير خاطبا كالخطاب، إذا أراد أن يرجع إليها يذهب يخطب، أعطوه أو منعوه. فهذا الرجل لما طلق أخت معقل بن يسار وانقضت عدتها، يقول معقل: ثم خطبت إلي، يعني بعد تمام العدة تقدم لخطبتها أناس وطلبوا منه أن يزوجهم إياها. يقول: فأتاني، يعني زوجها السابق، يخطبها مع الخطاب، فقلت له: خطبت إلي فمنعتها الناس، يعني ذكره بالأمر الأول لما كان الناس يأتونه لخطبة أخته ولم يعطيها لأحد وآثره بها، قال: فمنعتها الناس فآثرتك بها، ثم طلقت طلاقا لك فيه رجعة، يعني كانت عندك فرصة أخرى وأنت في فترة العدة أن ترجعها ولكنك لم ترجعها، هذا معنى كلامه. قال: فلما خطبت إلي، لما انتهت العدة وجاء الناس يعني يخطبونها، قال: أتيتني تخطبها مع الخطاب؟ والله لا أنكحكها أبدا. قال: فنزلت الآية، نزل قول الله سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، لا تعضلوهن يعني لا تمنعوهن، فإذا أرادت أن ترجع إلى زوجها فلا تمنعها. يقول رضي الله عنه: فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه، يعني أرجعها إلى زوجها وزوجها له مرة أخرى. يعني الفائدة التي أريد إيصالها إليكم لأنتفع بها وإياكم هي أن العبد قد تظهر له أشياء يراها صوابا ثم يتبين له بعد ذلك أنها مخالفة لكتاب الله أو مخالفة لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعليه والحال هذه إن كان صادقا في عبوديته لله أن يستجيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وعليه أيضا أن يعمل بقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وتأمل هذا في تصرف معقل ابن يسار رضي الله عنه وأرضاه في استسلامه لحكم الله عز وجل وخضوعه لأمره سبحانه واستجابته رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن معقل رضي الله عنه بعدما أقسم أنه لا ينكح أخته لزوجها السابق وهي تريد ذلك، وكان الذي دعاه إلى ذلك رضي الله عنه وأرضاه هو الأنفة والحمية، لكن لما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا عليه الآية: فما كان منه إلا أن ترك الحمية وحظ النفس وانقاد بأمر الله عز وجل. وقد جاء في بعض الروايات لهذه القصة أنه رضي الله عنه وأرضاه قال: الآن أفعل يا رسول الله، ترك حظ نفسه وترك الأمر الذي أقسم عليه وتلك الأنفة وتلك الحمية التي جعلته يعني يعضل أخته من الزواج بزوجها السابق، ترك كل ذلك وقال: الآن أفعل يا رسول الله. وهذا أيها الإخوة هو حال أهل الصدق في العبودية لله عز وجل، لأنهم هم أهل التوحيد حقا وصدقا، يوقنون أن سعادتهم في الدنيا وفي الآخرة منوطة بالإذعان لحكم الله العليم والتسليم لأمر الخالق العظيم جل في علاه، امتثالا لأمره في القرآن واقتداء برسوله النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أهل التوحيد حقا وصدقا، يعلمون ويوقنون أن السعادة في الدنيا وفي الآخرة هي أن يكون الواحد ممتثلا لأمر الله منقادا لشرعه عاملا بما جاء في كتابه وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصلاح وهذا هو الفلاح وهذا هو السعادة في الدنيا وفي الآخرة، فيكون حريصا على أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، هذا هو همه. نعم الإنسان قد تأتيه، قد تكون عنده حمية، قد يقول شيئا، لكن إذا تبين له أنه قد أخطأ في ذلك الشيء فلا يتكبر ولا يأنف، وإنما يرجع إلى ما دل عليه كتاب الله وما دلت عليه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله أن يمن علينا جميعا بتعظيم شرعه والاستسلام لأمره والاهتداء بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم والسير على نهج السلف الصالح بفهم الكتاب والسنة والعمل بهما إلى يوم نلقاه وهو راض عنا. إذن نرجع إلى الحديث، يقول رضي الله عنه معقل بن يسار يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم يسير. وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بقراءة سورة ياسين على أموات المسلمين، ويقال في تفسير الأموات هنا مثل ما تقدم معنا شرح الحديث الرابع، نقول إنها تحتمل معنيين: المعنى الأول من مات حقيقة، اقرأوا على موتاكم ياسين يعني على الميت حقيقة، والاحتمال الثاني اقرأوا على موتاكم ياسين يعني من حضره الموت. وهذان قولان لأهل العلم، فعلى المعنى الأول يعني من مات حقيقة استدل بعض أهل العلم القائلون بهذا القول، استدلوا بهذا الحديث على مسألتين: المسألة الأولى وهي انتفاع الميت بقراءة القرآن عنده، لذلك قال العيني: في عمدة القاري شرح صحيح البخاري يقول: فالحديث يدل على أن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده، وهو حجة على من قال إن الميت لا ينتفع بقراءة القرآن. انتهى كلامه. ثم اختلف هؤلاء متى تقرأ عليه. قالوا: تقرأ إذن على الميت متى تقرأ عليه؟ فقال بعضهم: تقرأ عليه بعد موته وهو مسجل، يعني ما زال مغطى في بعدما يغسل ويكفن ويوضع، أو قبل أن يغسل يعني ما زال مغطى وهو ميت، قال: تقرأ عليه سورة ياسين. وقال بعضهم: بل تقرأ عليه عند قبره. واستدلوا بهذا الحديث: اقرأوا على موتاكم ياسين. إذن هذه مسألة. المسألة الثانية قالوا يستفاد منه أيضا مشروعية إهداء ثواب قراءة القرآن للأموات. قالوا: لأنه قال اقرأوا على موتاكم ياسين، فتقرأ عليه وتهدي له ثوابها. إذن هذا على أن قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم يعني من مات حقيقة، هذا قول، هو قول مرجوع كما سيأتي. القول الثاني أو على المعنى الثاني يعني على من حضره الموت، فيستدل به على استحباب قراءة سورة ياسين عند من حضره الموت، وهذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى. قال: القراءة على الميت بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب بياسين. انتهى كلامه رحمه الله. وقد اجتهد بعض أهل العلم في ذكر الحكمة من ذلك، يعني ما هي الحكمة قالوا من مشروعية واستحباب قراءة سورة ياسين على المحتضر. فذكر السندي في حاشيته على ابن ماجه قال: قيل لأن سورة ياسين مشتملة على أصول العقائد من البعث والقيامة، فيتقوى بسماعها التصديق والإيمان حتى يموت. انتهى كلامه. وقال الطيبي في الكاشف على حقائق السنن يقول: هذه السورة المباركة إلى خاتمتها مشحونة بتقرير أمهات علم الأصول، يعني علم العقيدة، وجميع الوسائل المعتبرة التي أوردها العلماء في مصنفاتهم من النبوة وكيفية الدعوة وأحوال الأمم وبيان خاتمتهم وإثبات القدر وأن أفعال العباد مستندة إلى الله تعالى. والطيبي يعني معلوم أنه كان على عقيدة الأشاعرة، فهذه الجملة تحتاج إلى نظر، وأن أفعال العباد مستندة إلى الله تعالى، أن الله عز وجل يعني خلق العباد وخلق أفعالهم، ولكن العبد له قدرة وله مشيئة، فكسبه هو الذي يحاسبه الله سبحانه وتعالى عليه. فالشاهد أن هذا القول وأن أفعال العباد مستندة إلى الله تعالى إن كان يراد منها يعني أن العبد مجبور على عمله فهذا باطل لا شك، أن هذا باطل. لكن هو يبين الآن يعني ما تضمنته سورة ياسين. يقول: وإثبات التوحيد ونفي الضد والند وأمارات الساعة وبيان الإعادة والحشر والحضور في العرصات والحساب والجزاء والمرجع والمآل بعد الحساب وبيان ما يلذ به السمع وتقر به الأعين، فحق لذلك أن تقرأ عليه ويذكر بها وينبه على أمهات أصول الدين. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذان معنيان لأهل العلم، وهما مبنيان على صحة الحديث، يعني هذان القولان مبنيان على أن هذا الحديث صحيح. فهل هذا الحديث الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين هل هو حديث صحيح؟ ننظر ماذا قال المؤلف رحمه الله. المؤلف يقول: رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. فظاهر كلامي هنا أنه يرى تصحيحه ونقل تصحيح ابن حبان للحديث، لكن نقول إن هذا الحديث في قول المصنف رواه أبو داود هو كما قال، رواه أبو داود في سننه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله باب القراءة عند الميت، ولفظه اقرأوا ياسين على موتاكم، هذا لفظ أبي داود في سننه اقرأوا ياسين على موتاكم. وأما النسائي قوله هو النسائي، فظاهر كلام المصنف أن النسائي روى هذا الحديث في سننه الصغرى، لأن هذا هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، لكن النسائي لم يروي هذا الحديث في سننه الصغرى، وإنما رواه في سننه الكبرى، ورواه أيضا في عمل اليوم والليلة، وهو باللفظ المذكور عند المؤلف اقرأوا على موتاكم ياسين. وأما ابن حبان فقد أورده في صحيحه تحت كتاب الجنائز، ثم قال فصل في المحتضر قراءة سورة ياسين على من حضرته المنية. وهذا الحديث يعني قد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، هناك من صححه وهناك من ضعفه وهم الأكثر، وهو الصواب في هذا الحديث أنه حديث ضعيف، وذلك لما يأتي. أولا لأنه معلول بالاضطراب، لأن في إسناده أبا عثمان، وأبو عثمان يرويه مرة عن أبيه عن معقل بن يسار، ومرة يرويه عن معقل مباشرة بإسقاط أبيه، وهذا عده العلماء علة في هذا الحديث واضطرابا فيه. ثانيا مما يدل على ضعف الحديث أنه معلول بالوقف، يعني ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يحيى بن سعيد رواه عن سليمان التيمي فأوقفه، لذلك قال الحاكم أوقفه يحيى بن سعيد وغيره، وهذه أيضا علة تقدح بهذا الحديث. ثالثا أنه معلول بجهالة أبي عثمان وأبيه، يعني هذا أبو عثمان الذي يرويه عن أبيه عن معقل هو وأبوه مجهولان، كما ذكر ذلك النووي قال إسناده ضعيف ففيه مجهولان، ومثله أيضا قال الذهبي في الميزان. والأمر الرابع الذي يضعف هذا الحديث ما نقله أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذه أربع علل ذكرها أهل العلم يضعفون بها هذا الحديث وأنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممن ضعفه من العلماء الدارقطني وكذلك ابن القطان والنووي والمنذري وابن حجر والألباني وابن باز والوادعي والإثيوبي وغيرهم من أهل العلم، وكذلك شيخ عبد المحسن العباد، حيث قال حفظه الله في شرحه لسنن أبي داود قال وهذا الحديث غير صحيح، ولهذا فلا يقرأ عند الميت شيء، لا يقرأ عند الميت شيء، والذي جاءت به السنة هو تلقين المحتضر الشهادة، كما سبق في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما القراءة عند الأموات فلا تفعل لا بياسين ولا غيره، لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي ورد هنا لم يصح، لأن فيه من هو متكلم فيه، فأبا عثمان ووالده كما تقدم مجهولان، وفيه أيضا اضطراب، فمرة يروى عن أبي عثمان عن معقل بن يسار، وتارة عن أبيه كما في هذه الطريق، يعني الطريق في سنن أبي داود، فالحديث غير صحيح. وعلى فرض صحته فإنه يكون عند الاحتضار وليس بعد الموت، انتهى كلامه حفظه الله. يعني على فرض أن هذا الحديث صحيح فإن سورة ياسين تقرأ عند المحتضر، هذا إذا اعتبرنا أن الحديث صحيح، لكنه ضعيف لا يثبت. إذن فالأصل أنه لا يقرأ عند المحتضر شيء، وإنما يكتفى بالشهادة لأنه قد صح فيها الحديث الذي تقدم معنا وهو الحديث الرابع. إذن هذا ما جاء في هذا في شرحنا لهذا الحديث. يأتي الآن ما يستفاد من حديث معقل رضي الله عنه وأرضاه. الفائدة الأولى أنه لم يثبت في قراءة سورة ياسين على الموتى حقيقة ولا على المحتضرين حديث صحيح، يعني سواء توفي حقيقة أو أنه يحتضر، لم يثبت في ذلك حديث صحيح يمكن الاستناد إليه والأخذ به. وهذا ما صرح به الإمام الناقد والبصير بالعلل وأحوال الرجال الدارقطني عليه رحمة الله، حيث قال: ولا يصح في الباب حديث، انتهى كلامه. لا يصح في الباب، يعني في هذه المسألة هل يقرأ أو تقرأ سورة ياسين أو يقرأ شيء من القرآن عن الميت وهل يقرأ على المحتضر، قال لم يثبت في هذا شيء. إذن فهذا أو هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنه على فرض صحة حديث معقل رضي الله عنه وأرضاه فإنه محمول على من حضرته الوفاة لا على من مات حقيقة. لو فرضنا أن قول الحديث الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين، لو فرضنا أنه صحيح فإن المراد بالموتى من حضره الموت وليس المراد الميت حقيقة، وهذا ما صرح به ابن حبان عليه رحمة الله في صحيحه، حيث قال: قوله اقرأوا على موتاكم ياسين أراد به من حضرته المنية، لا أن الميت يقرأ عليه، لا أن الميت يقرأ عليه. وهذا الذي ذكره ابن حبان في صحيحه أيده على ذلك ابن القيم في كتابه الروح، لكن الصواب أن هذا الحديث ضعيف، فبالتالي لا تقرأ سورة ياسين لا على المحتضر ولا على من مات حقيقة. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث أنه لا يصح الاستدلال بالحديث، يعني بحديث معقل رضي الله عنه، لا يصح الاستدلال به على وصول ثواب قراءة القرآن للأموات، لا قبل الدفن ولا بعده ولا عند القبر، لأن وصول الثواب إلى الأموات هذا أمر غيبي، كيف نعرف أننا إذا صلينا مثلا لفلان أن الأجر يلحقه، هذا أمر غيبي يعلمه الله سبحانه وتعالى، كيف نعلم أننا إذا صمنا لفلان أن الأجر يلحقه، هذا أمر غيبي، كيف نعلم أننا إذا قرأنا القرآن وقلنا هذا ثوابه لذلك الميت أن ذلك يلحقه، هذا أمر غيبي. فمثل هذه الأمور الغيبية لا يتكلم فيها إلا بوحي، لا يتكلم فيها إلا بوحي. فلذلك لو أتانا آت وسألنا هل إذا حججت على أمي أو على أبي أو على أخي أو على صاحبي هل ينتفع بهذا الحج عنه أو هذه العمرة عنه وهل يلحقه الثواب، ماذا نقول له؟ نقول له نعم. لماذا قلنا له نعم؟ لأننا عندنا وحي في هذه المسألة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة فقالت يا رسول الله إن أبي قد أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستقر على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم حج عنه. إذن فإذا سئلنا هل ينتفع إذا حججنا عنه الميت، نقول نعم. بل حتى الحي الذي لا يستطيع الذهاب لأداء الحج أو العمرة لعذر في بدنه فإن هذا يمكن أن يحج عنه ويعتمر عنه وينتفع بذلك، لأنه ورد في الشرع ما يدل عليه. إذن نواصل الكلام في مسألة وصول الثواب إلى الأموات. ذكرنا مسألة الحج والعمرة وأن الثواب يصل. طيب لو أتانا آت وسألنا عن وصول ثواب الصيام، قال أنا أريد أن أصوم عن أمي أو عن أبي، فهل ينتفع بثواب هذا الصيام عنه؟ نقول ماذا تريد بهذا الصيام؟ هل تريد به صياما واجبا عليه قد فاته، أو تريد أن تتطوع وتهدي إليه ثواب الصيام؟ إن قال الثاني قال أنا أريد أن أتطوع ليس عليه صيام واجب، فنقول لا، هذا لم يرد فيه وحي. لكن لو قال إن أبي قد مات وعليه أيام من رمضان أو عليه صيام نذر أو كفارة يعني من الصيام الواجب، فنقول نعم صم عنه. لماذا؟ لأن هذا فيه وحي، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه، هذا يدل على الوجوب، وعليه صيام صام عنه وليه، إذن صم عنه فينتفع بثواب هذا الصيام. طيب لو جاءنا آت وقال أنا أريد أن أتصدق عن أمي أو عن أبي، فهل ينتفع بتلك الصدقة؟ يصله ثواب تلك الصدقة؟ نقول نعم، تصدق عن أمك أو تصدق عن أبيك وينتفع إن شاء الله ويصله ذلك الثواب. لماذا؟ لأن عندنا وحي، فقد جاء سعد بن معاذ أو بن عبادة أظن بن معاذ أو بن عبادة نسيت الآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي قد افتلتت روحها ماتت، وأرى أنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها. فدل هذا على أن الميت يصله ثواب الصدقة عنه. طيب لو جاءنا آت وقال أنا أريد أن أقرأ ختمة من القرآن وأهدي ثوابها لأمي أو لأبي، نقول له لا تفعل. لماذا؟ نقول لأنه ليس عندنا وحي في هذه المسألة، ليس عندنا وحي في هذه المسألة. إن كان عندك فيها وحي يعني دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فأتنا بذلك ونحن نأخذ به، وإن لم يكن عندنا وحي فإننا نتوقف، لأن هذا من أمور الغيب. فوصول الثواب إذن من الأمور الغيبية التي لا نعلم وصولها وعدم وصولها إلا بوحي. فهذه المسألة، هذه المسألة وهي وصول ثواب قراءة القرآن للأموات، فهذا الحديث يعني لا يصح الاستدلال به، لا يصح الاستدلال به، سواء قرأنا عليه على الميت قبل الدفن أو بعد الدفن أو عند القبر، فهذا كله لا ينتفع به ولا يصل إليه ثوابه، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الحديث ضعيف، اقرأوا على موتاكم يسين، هذا حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فلا حجة فيه، لا حجة فيه على هذه المسألة. وعلى فرض صحته، يعني حتى لو فرضنا أنه صحيح، فإنه محمول على من حضرته الوفاة، لا يحمل على الميت الذي قد مات حقيقة، وإنما يحمل على من حضرته الوفاة. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، يقول إن انتفاعه باستماعها، يعني سورة ياسين ومثلها سائر سور القرآن، يقول إن انتفاعه باستماعها وحضور قلبه وذهنه قراءتها في آخر عهده بالدنيا، وهذا هو المقصود. قال وأما قراءتها عند قبره فإنه لا يثاب على ذلك، لأن الثواب إما بالقراءة أو بالاستماع، وهو عمل قد انقطع عن الميت. يعني كيف ينتفع الإنسان بالقرآن؟ ينتفع به إما أن يقرأ وإما أن يستمع، هنا ينتفع بالقرآن، يعني أنه حي، لقول الله سبحانه وتعالى تنذر من كان حيا، هذا الذي ينتفع بالقرآن. أما الذي قد مات فكما تقدم معنا فإنه انتقل من دار التكليف إلى دار الجزاء، إذن فلا ينفعه ثواب قراءة القرآن عليه بعد موته. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم لم يثبت عنهم قراءة القرآن على الأموات، لا قبل الدفن ولا بعد الدفن ولا عند القبر، ولو كان ذلك ثابتا عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم لما أخلوا به، ولو فعل لنقل، لو كانوا الصحابة يفعلون ذلك بالأموات ويقرؤون عليهم القرآن ويهدون ثواب هذه الختمات إليهم، لو فعل ذلك لنقل، ولكان ذلك أمرا معتادا ومشهورا بينهم، لكن لم ينقل. ومن هنا نعلم أيها الإخوة أن ما يحصل من بعض الناس من قراءة القرآن في المقابر في وقت الدفن أو عند زيارة القبور، هذا كله أمر مبتدع لا أجر فيه للعبد. بعض الناس إذا حمل الميت للدفن يجلسون ويبدأون يقرؤون ياسين ويقرؤون تبارك ويقرؤون ما تيسر من القرآن، والله لن يؤجروا على ذلك. لماذا؟ لأنه ليس لهم دليل على هذه القراءة. وحتى على فرض أن هذا الحديث صحيح، اقرأوا على موتاكم ياسين، فإنه محمول على من؟ على من كان في حال الاحتضار، ليس محمولا على من مات وقد انتهى وانتقل إلى دار الجزاء. فلذلك نصيحتي لمن ابتلي بقراءة القرآن على الأموات أن يترك ذلك قربة لله، وكما ذكرنا قبل قليل في قصة معقل بن يسار، فالمؤمن قد يخطأ، يحصل منه مخالفة، يقع في بدعة، يقع في مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المؤمن الصادق في عبوديته لله متى تبين له أنه قد أخطأ في عمله أو في اعتقاده أو في قوله، فإنه يرجع إلى ما دلت عليه النصوص الشرعية في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل الصدق في العبودية لله سبحانه وتعالى. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح هذا الحديث الخامس، وموعدنا في الدرس القادم الحديث السادس بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.